نشرت وسائل الإعلام الأجنبية يوم الأول والثاني من هذا الشهر خبرا مفاده أن المارشال المحترم كيم جونغ أون التقى بالمبعوث الخاص للأمين الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوري ومرافقيه، ومن بينها وكالة فرنسا لاتينا والصحيفة غراما والتلفزيون وإذاعة ريلوهو في كوبا ووكالة تاس الروسية ووكالة سينوخا وصحيفتا تاكونغ باو وون هوي باو والتلفزيون فونغ فونغ الفضائية الهونكونغية وشبكات فانشو والإذاعة التولية في الصين ووكالة كيودو اليابانية والصحيفة اللاوسية بينتيان تايمز والصحيفة الميانمارية دو جلوبال نيو لايت أوبو ميانمار وإذاعة الصوت أمريكا والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لتراس الجمسونجية الجمزونجية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لتراس فكرة زوتسي. أبرزت الوسائل الإعلامية صور المارشال المحترم.